نطلع من الحتة دي ان الخطية ايه؟ فيا. الخطية بقت ساكنة فيا في طبعي. وربنا مش هيحاسبك ان الخطية ساكنة فيه. لكن ربنا هيحاسبك ان الخطية ايه؟ عليه. ربنا عارف ان الجنس البشري سقط وفسد. مش هيقولك انت كذاب ونصاب وانت زاني وانت قاتل وانت وانت. مش هيحاسبك على كده. انت كذاب وزاني وخاطي وكل الحاجات دي. لكن الحساب ليه ما تبتش؟ انا دمي يغفر كله. ليه ما استفدتش بدمي؟ الحساب مش هيكون ليه احنا غلطنا، لكن ليه احنا ما تبناش. معنى ان احنا ما تبناش يعني الخطية ايه؟ علينا. القداسة هي الا يحسب خطية علي، مش خطية فيا. لا يحسب خطية علي، لاني انا طول ما انا قاعد في الجسد ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الايه؟ الموت. لكن القداسة هي الا يحسب عليك خطية. انت غلطت، عارف انك غلطت لانك ضعيف، لكن ليه ما تبتش؟ ما تبتش تبقى الخطية لسه ايه؟ عليك. طب لو طلعنا رسالة يوحنا الاولى لصاح الاولاني، يوحنا الاولى لصاح الاولاني عدد 7 صفحة 386. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم ابن يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، هو كفارة لخطايانا، ليس خطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. إن قلنا إن ما فيناش خطايانا نضل وليس الحق إيه؟ فينا. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. إذن الخطية فينا، لكن المهم إن الخطية لا تحسب علينا. طب إزاي ما تحسبش علينا؟ إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ذبيحة خطية وذبيحة إيه؟ إثم. عشان كده ما كانش ممكن يتكلم عن ذبيحة السلامة إلا بعد ما يتكلم عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. والخطية ما تحسبش علي إلا لما المسيح قدم نفسه كفارة كذبيحة خطية وذبيحة إثم عني. كذبيحة خطية وكذبيحة إثم عني. عشان كده خطيتي وإثمي يتغفروا في دم المسيح. يوجد شفيع دمه كفارة عن خطايانا. ده الجزء الأولاني. مش معنى إن الخطية فيا معنى كده إن أنا أخضع ليها وإن أنا أستجيب لأحاءتها وان انا اقول يعني طب وانا اعمل ايه؟ لا، الخطية فيا لكن انا بحاربها، لا اخضع عليها ولا اطيعها. عشان كده الشق التاني من ان النجاسة ما تحسبش عليا، اول حاجة ان دم المسيح باخده يغفر لي، تاني حاجة جهادي ان انا ارفض احاءات الخطية وارفض الخضوع للخطية. بحارب الخطية، موجودة فيها لكن بحاربها، تشتعل جوايا لكن ما بطعهاش، بتغريني لكن انا بجاهد ضدها. عشان كده المعنى ده الجميل نلاقيه، نرجع تاني لرومية 6، نقلب مع بعض رومية 6 عدد 1 صفحة 253. خطية فيا لكن انا لا اخضع ليها، ما طوعهاش، بحارب ضدها، مسقط، لكن المهم ألا تحسب علي خطية. يقول بولس: فماذا نقول، أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا. إذا كان كل ما بغلط نعمة ربنا بتزيد عشان بتغفر لي، يبقى أغلط كتير عشان نعمة ربنا تزيد كتير؟ لا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك في جدة الحياة. جدة الحياة يعني حياة جديدة. لأنه كنا صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبتل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن قدنا، يعني واحد مات يبقى ما عليهوش حاجة، مات من جهة الخطية. فعدد 11 يكمل ويقول: كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. لا تملكن الخطية. صحيح الخطية موجودة فيها، لكن أنا مش هطوعها، مش هخضع لها، هحاربها. وأنا بحاربها عارف أن الخطية لن تسودني، لأني معي إمكانية بنعمة ربنا أني أنتصر على الخطية اللي موجودة فيها. عشان كده بقى تيجي كلمة نجاستها عليها، ان النجاسة دي ما تتشالش الا عن طريق حاجتين: ذبيحة الخطية وذبيحة الاثم. دم المسيح يطهرنا من كل خطية ومن كل اثم. تاني حاجة الجهاد بتاعي: لا تملكن الخطية ولا تطيعوها في شهوات الجسد. وعلى قد ما الانسان بيكون امين في جهاده، على قد ما هذا الإنسان بتنتزع أو بتنتزع الخطية من عليه. لم تجاهدوا بعد حتى الدم مقاومين ضد الخطية. لكن أجيب قوة منين؟ وأجيب معونة منين؟ كل ده من نعمة، بنعمة ربنا يسوع المسيح. عشان كده نيجي بقى لمعنى استحقاق التناول. كل من أكل وشرب من جسد ودم الرب بدون استحقاق يكون ايه؟ مجرما. طب ومين اللي مستحق؟ ده يجي الكاهن كده في نهاية القداس ويعلن: القدسات قديسين. محدش ياخد من هذه القدسات الا الايه؟ يقول له الشعب يلحقنا، ده مفيش حد غير واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح الايه؟ القدس. مين اللي عنده قداسة؟ محدش عنده قداسة. طب يعني ايه بقى ان انا اكل باستحقاق؟ يقول: ان اعترفنا بخطايانا دم ابنه يطهرنا من كل خطية، وجهادنا الروحي ورفضنا لإحاءات الخطية ولإشارات الخطية يجعلنا مستحقين لجسد الرب ودمه. عشان كده كل ما بجاهد وانا في طريق الجهاد أنا مستحق أني أتناول من جسد ربنا ودمه. ما بقتش الخطية علينا. ما بيقول إنساننا العتيق لسه بيعمل، لكن ما قدرش أتخلص كاملا من إنساني العتيق إلا إمتى؟ في الموت. في إنسان عتيق موجود بقدر إمكاني بهد فيه بالنعمة اللي معطاه ليا، لكن مازال موجود. انت اوصل للكمال فوق. طبيعة الجديدة اللي انا خدتها طبيعة تعطيني امكانية ان انا اتغلب على انساني العتيق، انتصر عليه. يقول: انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله. لسه لان نتمخض طول ما احنا في الجسد ده ايه؟ بنئن بنتمخض. هي جهاد. عشان كده استحقاقي هو طريقي ومشواري في الجهاد الروحي. لكن نفس مستهترة ما بتجهدش. نفس غير تائبة ما تقدرش تبقى نجاستها عليها. عشان كده يوحنا يقول إن اعترفنا بخطايانا. في فرق بين يقول إن طلبنا مغفرة خطايانا من إن اعترفنا بخطايانا. في فرق بين الاثنين. كان ممكن يقول إن طلبنا مغفرة خطايانا دم ابنه يطهرنا. لكن قال إن اعترفنا بخطايانا. إيه الفرق بين الطلب مغفرة وبين الاعتراف؟ طب ما احنا بطلب مغفرة يعني برضه بقر ان انا غلطان. يقر بيها يعني ايه؟ يعني بيحكم على نفسه. سهل جدا ان انا اطلب مغفرة خطاياي. ابونا يقول نقرا التحليل كلنا نجري تحت ايدينا ابونا عشان نطلب مغفرة الايه؟ خطايا. لكن صعب جدا ان انا اعترف بخطيتي. لان اعترف بخطيتي يعني بذبح نفسي، بفضح نفسي. لكن في وسط الزحمة كلنا ناخد مغفرة الخطايا كلنا مع بعض كده شروا على بعض. لكن انا اكون لوحدي واعترف والدبح صعب. وهو حط الصعب بس لازم تعترف بيها. ما هو ربنا عارف الكل وربنا فدى كل العالم ومات من اجل كل العالم. بس مش كل واحد في العالم بيتمتع بهذا الايه؟ خلاص. ما هو مات من اجل الزاني ومن اجل القاتل ومن اجل غير المسيحي. طب ما يبقى الكل هيخش. لكن في واحد يقول له انا عايز الخلاص اللي انت عملته ده يبقى ايه ليا انا. وهنا اعترفنا بخطايانا. مش ان طلبنا مغفرة الخطايا. لازم تقر. عشان كده في ذبيحة الخطية والاثم كان يصر ان اللي غلط يجي ويقر بما فعل. يقر بما فعل. لازم الابن الضال يقول له اخطأت يا ابتاه في السماء. انت عملت دي؟ تعال بقى نلبسك الحلة الاولى وحأكلك وحكل معاك. لكن ربنا عارف. طب ما هو عارف. ما هو عارف. لكن انا لازم اجي واقر واعترف بخطيتي. اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك. الحكم على الذات تملي صعب. الانسان بيحب يهرب منه. لكن هو ده الجهاد ان انت تحكم على ذاتك. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. موضوع الخطية نجاستها عليها. القداسة هي الا تحسب عليك خطية. عشان كده قالها داود طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. طوبى للرجل الذي لا يحسب الرب عليه ايه؟ خطية. ما تتعدش عليه. لكن الخطية فينا ما نقدرش ننكرها. لكن نقدر نجاهد ضدها. احنا ساعات بنعمل حاجة عجيبة قوي مع ربنا. هو بيقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر خطايانا ويطهرنا من كل اثم. احنا ساعات نصلي مش علشان نعترف بخطايانا. نصلي ان ربنا يكون امين وعادل. ما بنعملش الشق الخاص ايه بينا. خليك بقى يا رب يعني امين وعادل كده عشان تغفر لينا خطايانا. طب ما هو امين وعادل وامانته وعدله ثبتوا فعلا في انه قدم نفسه كذبيحة خطية وكذبيحة اثم عنا. ده لو احنا نتخيل يعني ايه المسيح قدم نفسه ذبيحة خطية. يعني ده علشان بيحبنا قبل انه يتحط عليه وسختنا كلها. هديكم مثل يقرب العملية شوية. في واحد بيحب انسان حبه قوي يفضل يحبه طول ما الامور هادية. لكن لو الانسان ده بص لقى ان الناس بتتكلم عليه كلام وحش نتيجة علاقته بهذا الانسان يبتدي يعمل ايه؟ يسيبه. يهرب عنه. يتخلى عنه. او يعني نتيجة معرفته لهذا الانسان ناس هتتكلم عليه شوية او هيسيبه شوية متاعب او شوية دوش يقول لك ابعد ايه عنه. مجرد بس سمعتي يعني اخاف عليها يعني بس علشان ابعد بس. يبتدي يبعد عنه. اصل كان بيحبه محبة شكلية. لكن شوفوا محبة المسيح ما عملش كده. ده عشان المسيح بيحبنا ويعرفنا مش بس اتكلموا عليه شوية كلام. ده عملوا فيه ايه؟ حط عليه خطايا العالم. ايه؟ الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا. وفضل ربنا يحبنا عشان خاطر محبته ليك اتحط عليه وساخة العالم كله. فضل يحبك، ما هربش منك، ما تخلاش عنك. بعكس الانسان، شوفوا بطرس اللي كان بيقول له انا احبك ولو سبك الجميع مش حسيبك، لما جت جارية وابتدى انها هيتعرض لشوية مضايقات ابتدى يسب ويحلف ويلعن ان هو ايه، ما يعرفوش ما يعرفوش. اي ما حد فينا بس كده تيجي شوية سمعة عليه نتيجة حبه الواحد او علاقته بواحد او ارتباطه بواحد يهرب منه ويطفش منه، يقول لك يلا يا نفسي مستقبلي شخصيتي. لكن ربنا ما عملش كده. ده كان امين وعادل لدرجة ان حط نفسه للموت. كان امين وعادل لدرجة ان حط نفسه للموت. الخطية بتتعبنا احنا بالاكتر. لو عملنا خطية ربنا ما بيكرهناش، ربنا ثابت في محبته ومنتظر. زي ما الاب ده كان يقول له ده انا شايل لك الحلة الاولى دي من زمان ونفسي انك تلبسها. لكن للأسف الخطية هي بتشوشر رؤيتنا ناحية الله، او بتشوشر افكارنا تجاه الله. الخطية ما بتحجبش نظر الله عنا، لكن بتحجب نظرنا احنا تجاه ربنا. بنشوف ربنا غلط بسبب الخطية اللي جوانا، ما بنفهمش ربنا بسبب الخطية اللي جوانا. لكن ربنا ثابت في محبته وفي معاملاته، ما بيحرمش حد وما بيعاقبش حد وما بينتقمش. ربنا في حب لانه ما بيبصلناش الا من خلال دمه. عشان كده بقى نقول ليه في ذبيحة السلامة اصر ان يكون مع ذبيحة السلامة خبز ايه؟ مختمر. اصل الخبز المختمر ده علامة ان الخطية فينا. احنا ما بنقدمش غير خمير. لكن مع هذا ربنا ما بيبصش للخمير، ربنا بيبص للدم بتاع ذبيحة الايه؟ السلامة. خطيتها ليست عليها. عرفنا بقى معنى الخمير، ان الخطية ايه؟ فينا. وبنعترف ان قلنا ان ليس لنا خطية نضل وليس الحق فينا. لكن بالرغم من ان في خمير، لكن ربنا ما بيبصلوش على المذبح، انه ما بيتحطش على المذبح. ربنا بيبص للدم اللي مرشوش على الايه؟ على المذبح. نرجع تاني للاويين 7 من عدد 22 لعدد 28. بيكرر نفس الكلام انك ما تاكلش من الشح وما تاكلش من ايه؟ من الدم. لان الشحم والدم دول نصيب ربنا، واتكلمنا بالتفصيل عنهم قبل كده ليه الشحم والدم دول بتوع ربنا. لكن الحاجة الحلوة قوي ان الدم ده قلنا ان فيه الحياة. الدم ده فيه الايه؟ الحياة. فمعنى انك تشرب دم حيوان او دم انسان مش بس معنى القساوة والوحشية والحاجات دي، لكن معناه ان انت عايز تاخد حياة تانية ليك، او تستمد حياة لشخصك من حياة شخص ايه؟ اخر، او شيء اخر. ما ينفعكش. لكن الشيء الوحيد اللي مسموح ليك انك تشرب دمه هو ايه؟ دم المسيح. عشان تستمد حياة من مين؟ المسيح. هو اللي يعطيك حياة، هو الوحيد اللي يعطيك حياة. ان لم تشربوا دم الانسان فليست لكم حياة. لكن لو انت عايز حياة تضاف الى حياتك اشرب دم المسيح. ده الوحيد المسموح انك تشرب منه. لكن تشرب دم ذبائح او دم انسان عشان تاخد حياة او تاخد كرامة او تاخد انتقام لنفسك، فعكش يحوي فساد. لان كل دم اخر غير دم المسيح يحوي على فساد وموت. لكن دم المسيح الوحيد هو الذي يستطيع ان يعطي حياة. باراجراف من 28 لغاية الاخر بيتكلم عن نصيب الكاهن في ذبيحة السلامة. وقلنا نصيب الكاهن حاجتين، ايه هما؟ صدر الترديد وساق الايه؟ الرفيعة. الصدر ده من نصيب الكاهن اللي قدم الذبيحة، والساق الرفيعة اللي هي الساق اليمنى. الرفيعة يعني العالية. سموه صدر الترديد لأنه كان يمسك الجزء ده ويردده أمام الله ترديدا، يرفعه لفوق وينزله لتحت ويقدمه لقدام ويرجعه لورا ويلف بيه في الأربع اتجاهات، كأنه عايز يقول ده هو عطيتك، ده بتاعك وأنا أخذته منك. فكان الصدر ده من نصيب الكاهن، لأن الصدر ده رمز للإيه؟ حب للمشاعر. اتساع الصدر يعني طول الأناة، يقول لك ده صدر واسع. صدر واسع يعني إيه؟ استحمل الكل ويحب الكل ويخدم الكل. والكاهن أكتر واحد محتاج إنه يبقى صدره واسع، يحتمل الكل ويحب الكل ويخدم الكل. الساق الرفيع الساق اليمنى، تمام، للناحية اليمين رمز الإيه؟ قوة. إنسان بيعمل أو بينجز كل أعماله بالناحية اليمين، عشان كده الساق الرفيع دي رمز للقوة. والكاهن ده أكتر واحد محتاج لقوة من الله علشان يقدر يتمم عمل الله وعشان يقدر يخدم بقوة. عشان كده كان من نصيبه الصدر والساق الرفيعة من نصيب الكاهن، وبقية الذبيحة كانت من نصيب الإنسان. لكن يقول تعبير حلو قوي في عدد 30 للإنسان اللي بيجي يقدم الذبيحة، يقول يداه تأتيان بوقائد الرب. يعني يجي هو شايل الحاجات اللي هيقدمها وقائد ورائحة تقول للرب على أديه، لأنه جاي بإيه؟ باختيار. وزي ما قلنا أن ذبيحة السلامة دي ذبيحة اختيارية، يجيب الشح ويجيب صدر الترديد والساق الرفيعة وجايبها وقائد لربنا باختياره، قدمها باختياره. ربنا يدي الكاهن الصدر والساق وياخد الشحم يحرق على المذبح. في عدد 37 يلخص كل بقى الذبائح: تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة الملء وذبيحة السلامة. ايه بقى ذبيحة الملء دي؟ ها، ذبيحة الملء دي اللي هي ايه؟ اتكلمنا عليها، ذبيحة تكريس هارون وبنيه للايه؟ للكهنوت. وخدوا بالكم اللفظ الحلو، ان التكريس ربنا اداله كلمة ملء، لان حياة التكريس دي حياة ملء. محدش يقدر يكرس حياة ربنا الا اذا كان مليان، ولما عايش من ربنا مش هيبقى فاضي، مش هيبقى فارغ، ده هيبقى بردك ايه؟ مليان. عشان كده حياة التكريس هي حياة ملء، وكل انسان مدعو الى حياة الملء، الى حياة التكريس لله، يبقى مليان، ما يبقاش فاضي، مليان من ربنا. دي الشرائع اللي اتكلم عنها. نلاحظ بقى ملاحظة، ان كل الذبائح التي لا يؤكل منها تشير الى موت المسيح، بينما كل الذبائح التي يؤكل منها تشير الى قيامة المسيح. شفنا انواع يتاكل منها، دي رمز الموت المسيح، محدش يقدر يقرب منه ومحدش يقدر يجوزه. الذبائح التي يؤكل منها رمز الى قيامة المسيح. سيد المسيح ده اللي عمله على الصليب، عمل حاجتين: مات وقام. يقول كده بولس الرسول: اسلم لاجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. اسلم لاجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. عشان كده احنا بنجوز اختبار الموت مع المسيح في المعمودية، مدفونين معه في جرن الايه؟ المعمودية، لكن نقوم مع المسيح في سر الايه؟ تناول. ان يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، وانا اقيمه في اليوم الايه؟ الاخير. عشان كده كان عمل المسيح على الصليب موت وقيامة. متنا بالنسبة للخطية، لكننا نقوم في جدة الحياة، في حياة جديدة. ترتيب الذبائح بالنسبة لشخص المسيح وبالنسبة لنا. بالنسبة للمسيح، شوفوا الوحي يتكلم في الذبائح بترتيب معين. تكلم الأول عن المحرقة، وبعدين تقدمة القربان، وبعدين ذبيحة السلامة، وبعدين ذبيحة الخطية، وذبيحة الإيه؟ الإثم. ده من جهة المسيح. ان المسيح علشان يعمل عمل من اجلنا كان لازم يعمل نفسه الاول محرقة، لان المحرقة دي ارضاء لمين؟ وبدون ارضاء الاب لا يمكن ان هو يقدم اي عمل. ما جئت لاعمل مشيئتي بل مشيئة الذي اني افعل كل حين ما يرضيه، فارضاه بموته في ذبيحة المحرقة، وارضاه بحياته في تقدمة الايه؟ قربان. قربان ده دقيق ابيض نقي. المسيح عاش من منكم يبكتني على خطية. عشان كده قدر يحقق لنا سلامة او اعاد الشركة بينا وبين الله. اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع الايه؟ المسيح. ولما قدر يعمل الشركة دي بقى فيه غفران للخطية وللايه؟ للاسم. لكن من حيث انتهى المسيح نبدأ نحن. بالنسبة لنا احنا بقى الايه؟ العكس. لازم نقدم ذبيحة اسم وبعدين ذبيحة خطية. لازم الخطية والاسم يتغفروا الاول، نقدر ناخد ذبيحة الايه؟ السلامة. يبقى لينا سلام مع الله لما خطيتنا تتغفر. فلما نعيش في سلام مع الله وفي شركة مع الله نقدر نبقى تقدمة قربان، نقدر نخدم. مش تقدمة القربان قلنا انها اشارة الى خدمة المسيح والى تعبه والى جهاده. لما تتغفر خطيتنا ونخش في شركة مع ربنا نقدر نخدم، ولما نخدم ونبقى تقدمة قربان نستطيع ان نصل الى ان حياتنا تبقى ذبيحة محرقة، ان احنا نرضي الله حتى الايه؟ الموت. من حيث انتهى المسيح نبدأ نحن، ومن حيث بدأ المسيح ننتهي نحن. المسيح كده يسلمنا تكريس، يسلمنا خدمة، يسلمنا سلامة، يسلمنا خلاص، يسلمنا نصر على الخطية. ناخد احنا نصرة الخطية والخلاص فنستطيع ان نحيا في سلام، فنستطيع ان نقدم حياتنا لخدمة المسيح، فنستطيع ان نصل الى التكريس او الى ذبيحة المحرقة. في منظر جميل نختم به، المنظر اللي شافه اشعياء عن المسيح وهو بيقدم نفسه في الخمس ذبائح. في اشعياء 53 عايزكم تطلعوا الخمس ذبائح من الكلام اللي مكتوب ده هوت في صفحة 1057. في اشعياء 52 في عدد 15 اللي هي مضمومة ل 53 الآية كده يا ريت نقراها. يقول وهكذا ينضح أمما كثيرة. حطوا خط تحت كلمة ينضح. ده نفس التعبير اللي كان بيعمله ايه؟ رئيس الكهنة، ينضح بالدم على المذبح وعلى الحجاب. ينضح المسيح بينضح بدمه على أمم كثيرة. فشية 53 عدد 1 يقول من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب. 3 محتقر مخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن كمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. ويوسف لا منظر له ولا جمال. ده بيورينا منظر ايه؟ ها فين بقى؟ في ذبيحة الايه؟ مسطر عنه وجوهنا، الوجه محجوب عنه، محدش عايز يبصله. في ذبيحة الايه؟ خطية. اطلع احرقها خارج المحلة، مش عايز اشوفها. الهي الهي لماذا تركتني؟ لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله. شوفوا حملها وتحملها دي منظر مين؟ ها كل واحد جاي ويحط ايده على الايه؟ الذبيحة. بيحط خطيته وتعبه على الايه؟ الذبيحة. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا كذبيحة اسم تأديب سلامنا عليه. ذبيحة ايه؟ سلامة. ان لما تقدم كذبيحة خطية وذبيحة اسم ان احنا ايه؟ سلام. وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ذبيحة إيه؟ اسم خطية تجاه أقداس الله. وياما بنغلط إحنا في حق ربنا، لكن المسيح وفى تمن كل إيه؟ أثمنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح شفاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغط ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. إنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، مع لأنه لم يعمل ظلم ولم يكن في فمه إشارة إلى حياة المسيح. تقدمة الإيه؟ قربان دقيق أبيض طاهر نقي، لم يعمل ظلم ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة اسم. ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه، ومصرة الرب بيده تنجح. امتى السرور؟ في ايه؟ ذبيحة المحرقة، انه كان رائحة سرور، وهو الذي استطاع ان يرضي الاب ويسر قلب الاب. بيده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشبع. وعدي البار تقدمة القربان، بمعرفته يبرر كثيرين، واثامهم هو يحملها كذبيحة اسم. لذلك اقسم له بين الاعزاء ومع العظماء، يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. ذبيحة ايه هنا؟ خطية. ادي الخمس انواع بتوع الذبيحة. ذبيحة محرقة مصرة الرب بيده تنجح، تقدمة القربان لم يكن في فمه غش ولم يعمل ظلم، وعبدي البار بره، تأديب سلاما عليه ذبيحة سلامة، جعل نفسه ذبيحة اسم، حمل خطية كثيرين كذبيحة خطية. في واحد كان بيسأل سؤال وبيقول احنا ليه بندوش نفسينا في ان احنا ندرس ذبائح العهد القديم والحاجات دي كلها. اعتقد ان الانسان بعد ما درس الحاجات دي كلها يعرف بالضبط ايه اللي عمله المسيح من اجله، ان المسيح قدم نفسه من اجلك كذبيحة محرقة وذبيحة سلامة وذبيحة خطية وذبيحة اسم وتقدمة قربان. ده خلاصك، ده سر خلاصك، ويتوقف على مدى قبولك لهذا الخلاص وفهمك لهذا الخلاص، ينعكس على سلوكك وعلى حياتك وعلى حبك لربنا. المسيح اللي احبك بالرغم انه بسببك شال خطية وسخات العالم كلها، لكن ما بيهربش منك، ما سبكش، ما تخلاش عنك. المسيح اللي وفى كل حقوق الله، كل الديون اللي كانت عليك، وكل الآثام التي وضعت عليك. عشان كده يا ريت ان احنا ناخد فترة صلاة دلوقتي، هنصلي فيها أشعياء 53، وكل واحد ينظر الى المسيح، ينظر الى المسيح كذبيحة محرقة، علشان لما تشترك مع المسيح في ذبيحة محرقته تشترك في طاعة المسيح، فتنال رضا الاب وسرور الاب. تشترك في تقدمة القربان عشان يبقى ليك نفس حياة المسيح في برها ونقاوتها. تشترك في السلام اللي بيقدمه لك المسيح، ويقول لك ينبغي ان نأكل ونفرح، ينبغي ان نأكل ونفرح. ان المسيح بيقدم نفسه عنك كذبيحة خطية وكذبيحة اسم تجاه اقداس الله، من اجل ان احنا نشكر ربنا، ومن اجل ان احنا نمجد العمل اللي عمله المسيح من اجلنا. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو بعد سفر اللاويين اصحاح الثامن من سفر اللاويين، اصحاح الثامن من سفر اللاويين صفحة 167. وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون وبنيه معه، والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير، واجمع كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع،

إلى التناول أو تمثل ذبيحة التناول من جسد الرب ودمه، سر الشركة أو سر الأفخارستية. وشفنا أن كان في ثلاث أنواع من ذبائح السلامة: ذبيحة شكر وذبيحة نذر وذبيحة نافلة. وكان في فرق مهم قوي بين الثلاث ذبائح دول، ان ذبيحة الشكر لازم تتاكل في نفس اليوم ونتبقى منها حاجة تحرق بالنار، بينما ذبيحة النذر او النافلة كان ممكن يتاكل منها لحد امتى؟ ها، اليوم الاولاني واليوم الثاني، لكن اليوم الثالث ما كانش يتاكل منها. وقال كده لو نفس كلت منها في اليوم الثالث تقطع تلك النفس وتبقى نجاسة ايه عليها. طب اشمعنى ليه في ذبيحة سلامة النذر او النافلة مسموح لي انه يأكل اليوم الاول والتاني بينما اليوم الثالث ما يقدرش يأكل منها؟ اليوم الثالث او رقم ثلاثة ده تملي اشارة الى قيامة الايه المسيح. طب واللحم لو اتساب اليوم الثالث يحصل له ايه؟ يعفن، ينتن، يفسد. فمش ممكن يبقى إشارة إلى قيامة المسيح لحم منتن أو لحم إيه فاسد، لأن المسيح لا يرى فسادا. عشان كده ما كانش مسموح في اليوم الثالث أنه يتاكل منها، لأن ثالث يوم أكيد اللحم ده بيفسد. عشان كده ما كانش ينفع كرمز لقيامة المسيح. فكان في اليوم الثالث، لو في اليوم الثاني ما قدرش يكمل الأكل يحرق الباقي بالنار وما يبيتهوش لليوم الثالث. مهم قوي الرمز، ولما المسيح يشار اليه في العهد القديم ونلاقي كده ان الطقس مشدد على شيء معين، ان النفس التي تأكل في اليوم الثالث تبقى عملت نجاسة كبيرة، يبقى عايز يقول حاجة، عايز يقول حاجة ان هنا في معنى خطير لقيامة المسيح الذي لن يرى فسادا. فشفنا في المرات اللي فاتت الذبيحة، لكن النهاردة نبتدي جزء تاني عن من ذا الذي يقدم الذبيحة. مين اللي يقدم الذبيحة؟ مين اللي يقدر يقدم الذبيحة؟ عشان كده إصحاح 8 و9 بيتكلموا بتفصيل كبير قوي عن الذي يقدم الذبيحة، عن ذلك الكاهن اللي هيذبح الذبيحة ويرش الدم. إن كانت الذبائح شفناها بتشير من قريب ومن بعيد إلى عمل المسيح الخلاصي والكفاري، فأيضا رئيس الكهنة أو الكاهن اللي بيقدم الذبيحة هو رمز وإشارة لشخص السيد المسيح. لأن المسيح كان حاجة عجيبة جدا، كان في نفس الوقت هو الذابح وفي نفس الوقت هو المذبوح. في نفس الوقت ذابح ومذبوح، كان كاهن وذبيحة في نفس الوقت. عشان كده إصحاح 8 زي ما احنا شايفين بيتكلم عن تقديس رئيس الكهنة أو تكريس رئيس الكهنة. طقس الرسامة بتاعته من أول ما بيجيبه ويغسله ويلبسه ويذبح ذبائح عنه. عشان كده تبص تلاقوا في الرمز الحلو الجميل اللي يشير إلى عمل السيد المسيح، عشان نقدر نفهمه تعالوا نتكلم عن كلمتين، كلمة تقديس وكلمة تكريس. إيه معنى كلمة تقديس؟ لما أقول شيء أنا قدسته، قدسته يعني إيه؟ خصصته، خصصته لله أو خصصته لعمل معين. طب وكلمة تكريس بنفس المعنى ولا تدي معنى ندر؟ طب يعني ايه الندر؟ ما هو ندر يعني انا خصصت حاجة لربنا او قدست حاجة لربنا، هي ندر صح، بس عايزين كلمة ادق من كده. ان كانت كلمة تخصيص معناها تخصيص ايون وفاء لي كويس، إن كانت كلمة تقديس تعني تخصيص، فالتكريس تعني تخصيص التخصيص. إحنا كلنا مقدسين، مقدسين يعني إيه؟ مخصصين. لكي لا يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وإيه وقام. يعني إحنا مخصصين للذي مات من أجلنا وقام، ده التقديس. لكن التكريس هو تخصيص التخصيص، لما بيختاروا إنسان يكون كاهن ويكرس هذا هو أصلا مقدس لأنه هو في عضو في جسد مين؟ المسيح. لكن تكريسه معناها تخصيص التخصيص، يعني ده مخصص كلية. عشان كده هنشوف المعنى الجميل اللي في الآخر بعد ما يرسمهم يحبسهم 7 أيام. فكلمة تقديس معناها تخصيص لله، وكلمة تكريس معناها ان احنا بنخصص المخصص، كمان تخصيص التخصيص لله. ولو كنتوا منتبهين واحنا بنقرأ الإصحاح كله هنلاقي ان عملية التكريس او عملية التقديس دي يظهر فيها 3 حاجات مهمين جدا، ومن غيرهم ما يقدرش الانسان يقدس حياته لله او يخصصها لله. تلاحظوا ان آية كتيرة اتكررت، ففعل موسى كما امره الرب، اتكررت كتير، يعني عملوا زي ما ربنا ايه قال. عشان يقدسوا هارون ويكرسوه ويخصصوه لله كان اول حاجة لازم يخضع لسلطان الكلمة. سلطان الكلمة هنا واضح، وموسى قال لهم في الاخر تعملوا زي ما ربنا مات قال لألا تموتوا. فهنا بيوضح سلطان شديد للكلمة، سلطان واضح جدا لكلمة الله. تاني حاجة نبص لأن في ذبائح كتيرة عمالة تذبح، في دم عمال يرش، لا يمكن أن يكون هناك تقديس إلا من خلال الدم، قيمة الدم. تالت حاجة بيستخدمها في عملية التقديس مسحة، مسحهم. والمسحة دي كان ليها نوعين، ولو كنتوا مركزين تبصوا تلاقوا ان هارون انفرد بمسحة معينة وبعدين هارون وبنيه بمسحة اخرى. وعارفين ان المسحة او الزيت اشارة الى الروح القدس، قوة الروح. فال3 حاجات دول اللي بيقوم عليهم تقديس الانسان او تكريسه لله، مدى خضوعه لسلطان كلمة الله وتنفيذه لأوامر ووصايا ربنا، قيمة دم المسيح في حياته، قوة الروح اللي بيحركه، المسحة اللي هو أخذها، مسحة الزيت. دول 3 حاجات قام عليهم تكريس هارون وإبنائه. بس يقول كده في عدد 1، وكلم الرب موسى قائلا خذ هارون وبنيه معه والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير. جاب هارون وأولاده، كانوا أولاده 4 يبقوا 5 أفراد، وجاب الثياب اللي هم صنعوها زي ما شفنا تفاصيلها في سفر الخروج، وجاب ثور للخطية وكبشين، كبش يقدم ذبيحة محرقة وكبش يقدم ذبيحة ملء أو ذبيحة تكريس. وذبيحة الملء أو التكريس دي نوع من أنواع ذبيحة السلامة، نوع من أنواع ذبائح السلامة. وسل الفطير، يقول واجمع كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. ففعل موسى كما أمره الرب، فاجتمعت الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة هذا ما أمر الرب أن يفعل. شوفوا بتتكرر كم كلمة، ما أمر الرب، كما أمره الرب، هذا ما أمر الرب به أن يفعل. لم كل الجماعة وجابهم ووقفهم قدام باب خيمة الاجتماع. كلمة جماعة باليونانية معناها إكليسية، إكليسية يعني كنيسة، هي نفس الترجمة، معنى كلمة كنيسة جماعة. فجمع كل الكنيسة ووقفها قدام الباب بتاع خيمة الاجتماع، وموقف هارون كرئيس كهنة، وقال لهم ده اختيار ربنا وده اللي ربنا امر بيه. طب اشمعنى امام باب خيمة الاجتماع جايب رئيس الكهنة اللي هو هارون اللي هيبقى رئيس الكهنة وهيمسح، وقفه قدام الباب. ايون الباب ايه؟ هو السيد المسيح قال على نفسه ايه؟ انا هو الباب. وقال كده ان الذي لا يدخل من الباب الى حظيرة الخراف هو ايه؟ سارق ولص. فعشان رئيس الكهنة ده يخش صح لازم يقف قدام الباب. ان الذي لا يدخل من باب الخراف الى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع اخر فذاك ايه؟ سارق ولص. وجميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص. عشان كده اللي عايز يخش للطريق التقديس صح، طريق التكريس صح، لازم يخش من الباب، ما يطلعش من موضع اخر. لازم يخش من المسيح، وان ما دخلش من المسيح اللي هو الباب يبقى سارق ولص. نفس بتفكر في الرهبنة، نفس بتفكر في البتولية، نفس بتفكر في الكهنوت، بتفكر في اي شيء. موضوع ما هوش موضوع حماس وانفعال ومنصب ومكانة، لكن الموضوع هو انه لازم يخش من الباب. لان الكنيسة تعبت جدا من كل الذين تكرسوا ولكن ليس من الباب. كل الهرطقات اللي طلعت وكل الانشقاقات اللي حصلت من الكنيسة فكانش سببها ناس عاديين، لكن كان سببها ناس مكرسين. عشان كده لما بولس الرسول يكلم في أهل أفسس وهو في ميليتس يقول لهم أنا أعرف أن بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. تكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. عشان كده جاب هارون وقفوا قدام الباب. الباب هو المسيح، وتكريسك وعملك لا بد أن يكون من المسيح وبالمسيح وفي المسيح. وبعدين جاب كل الشعب عشان يتفرج على رئيس الكهنة بتاعه، عشان ينظر إلى رئيس الكهنة وموسى بيلبسه هدومه وبيصب عليه زيت المسحة، ويعرف أن هذا أقيم من أجله. رئيس كهنة يرثي لضعفاتنا، يقام لأجل الناس فيما لله. فعشان كده كان الرسامة دي في إعلان كبير جدا في البرية، وهارون واقف قدام باب الخيمة بتاعت الاجتماع، وكل الجماعة جت اتجمعت كانت تنظر إلى رئيس الكهنة الذي أقيم من أجلها، عشان كل واحد يشوف ان ليه مكانة في قلب رئيس الكهنة. زي ما شفنا انه هو بيلبسه اللبس بتاعه كان فيه حجرين محطوطين على الايه؟ كتف، وكل حجر مكتوب عليه اسماء 6 من الايه؟ الاسباط محمولين على كتفه. وبعدين في صدرة، الصدرة دي محطوط عليها 12 حجر كريم، وكل حجر مكتوب عليه اسم ايه؟ ست. عشان تقدر تشوف موضعك في رئيس الكهنة اللي هو شخص السيد المسيح، انك محمول على الكتف وموضوع على الصدر، يحملك ويحمل ضعفاتك وفي نفس الوقت يحملك في صدره، موضع الحب، موضع العواطف والمشاعر. عشان كده كان لازم كل يجي يتفرج، كل يجي ويبص وينظر الى رئيس الكهنة هذا. كانت كل الامور اللي بتتم دي رمز لشخص السيد المسيح، الذبيحة والذابح في نفس الوقت، الذبيحة والكاهن في نفس الوقت. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء، اول حاجة حماهم بمية، وده العمل اللي بيعمله كل كاهن قبل ما بيتقدم للذبيحة ويقدس، فصله بيغسل ايديه، وهو بيغسل ايديه بيردد بعض الايات: تغسلني فابيض اكثر من السلج، تمضى علي بذوفات فاطهر، اغسل يدي بالنقاوة واطوب بمذبحك يا رب الجنود، اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمذبحك يا رب الجنود. كان كل واحد شايف نصيب، شايف نصيبه في رئيس الكهنة اللي واقف امام الباب. وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة والبسه الجبة، وجعل عليه الرداء ونطقه بالنار. جابوا وقفوا قدام الشعب كله علشان محدش يقول يعني شمعنا ده، موسى اعلن ده ربنا هو اللي امر بايه بكده بكده، ليس المدعو من نفسه بل المدعو من الله. وشد به، لبسه الزنار اللي بيربط به القميص، ولبس الزنار ده علامة الاستعداد للعمل والخدمة. وضع عليه الصدرة اللي اتكلمنا عليها 12 حجر كريم، وجعل في الصدرة الأوريم والتميم، الأنوار والكمالات، الحجرين اللي كان بيعرف بيهم مشيئة الله. وضع الإمامة على رأسه اللي مكتوب عليها قدس للرب، وضع على العمامة إلى جهة وجهه صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب موسى. شوفوا سلطان الكلمة، اللي عايز يقدس حياته لربنا، وكلنا لابد ان احنا نكون مقدسين لربنا، لازم يبقى فيه قدس للرب. التقديس ده مش خاص بالكهنة، لكن ده خاص بكل انسان، لان حتى مكتوب عنا بطرس الرسول يقول جعلنا ملوكا وكهنة، كل فرد منا ملك وكاهن ممسوح مقدس. فاللي عايز يقدس حياته لربنا ويخصصها لربنا لازم ينفذ الآية: وكما أمر الرب موسى هكذا فعل. سلطان كلمة ربنا في حياتنا، بنخضع لها ونطوعها ولا بنفلسفها بمزاجنا؟ وقت ما نحب نسمع نسمع، وقت ما نحب نتهرب منها بنتهرب. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه، ونضح منه على المذبح 7 مرات، ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحضة وقاعدتها لتقديسها. جاب زيت المسحة، واحنا تقولنا قبل كده ان الزيت ده إشارة إلى الروح الايه قدس، وعلشان الانسان يتقدس لتقديسها لازم ان يمسح، يمسح بالايه بالروح. عشان كده احنا اسمنا مسيحيين، مسيحيين لمسحنا الممسوح واحنا ممسوحين معاه. في منظر جميل بيوصفه داود النبي كده هو قاعد مبسوط وبيبص فيه لهارون كرئيس كهنة وهو بيتمسح، مزمور اللي بنصليه في صلاة النوم: وانا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا، ها كايه؟ كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصه مثل مدى حرمون المنحدر على جبل صهيون. وبناخدها في التسبيحة بتاعت باكر، الكنيسة بتصلي بيها كل يوم، تقول عن الروح القدس: هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس يمسح شيوخ وصبيان. الروح القدس يجعل تناغم بين الشيوخ والصبيان، يمسح كل يوم ألوف يقدسون حياتهم لله ويكرسوا حياتهم لربنا. وصب من دهن المسحة على رأس هارون. حتى في المزمور بتاع الرب لي راعية يقول: مسحت بالزيت ايه رأسي، كأسك روتني مثل الصرف صرف. حتى السيد المسيح لما نطقت النبوة عليه في سفر أشعياء يقول: روح السيد الرب علي لأنه مسحني، مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب القلوب، أنادي للمسبيين بالإطلاق. روح الرب علي مسحني. بس خدوا بالكم من هنا يقول ان المسحة دي مين اللي يتمسح بيها؟ ها؟ هارون فقط، ما جابش سيرة بنيه. وبعدين يقول في عدد 14: ثم قدم ثور الخطية وضع هارون وبنيه ايديهم على رأسه ومسك ثور الخطية ده ودبحه ورش الدم على قرون المذبح بإصبعه مستديرا، وبعدين خد الشح وزيادة الكبدتين والكليتين وأوقدها على المذبح، وبعدين راح أخذ اللحم والجلد بتاع الطور وعملوا إيه؟ وأحرقه خارج المحلة. نفس طقس ذبيحة الإيه؟ الخطية اللي اتكلمنا عليه قبل كده. بس عشان انت يا هارون تتقدس وتصير رئيس كهنة، ما تقدرش تتقدس الا اذا قدمت ذبيحة ايه؟ خطية. الا اذا تبت. ده اساس القداسة، ان الخطية تغفر تنزع منا. علشان كده ما كانش يقدر هارون يصير رئيس كهنة الا لما يقدم اولا ذبيحة ايه؟ خطية. وبعدين يقول له في عدد 18: ثم قدم كبش المحرقة واخذ كبش المحرقة واحرقه كلية على الايه؟ على المذبح. تلاحظوا ملاحظة عجيبة، احنا قلنا في ترتيب الذبائح ان اول ذبيحة تقدم هي ذبيحة ايه؟ محرقة. بس هنا اللي حصل ايه؟ ان ذبيحة الخطية هي اللي قدمت اولا. مين يجاوب على السؤال ده؟ احنا جاوبناه المره اللي فاتت. اعتبر نفسه زي الشعب، ما هو واحد من الشعب، لكن ليه ما قدمش محرقه الاول؟ قلنا ان عمل المسيح كان ابتدى بذبيحه محرقه ارضاء لله، وانتهى بذبيحه الايه؟ الخطيه. ومن حيث انتهى المسيح نبتدئ ايه؟ نحن. شفنا الترتيب الصاعد والترتيب النازل المرة اللي فاتت للذبائح. هارون كإنسان ليه خطيته، ما يقدرش يقدم محرقة إلا إذا قدم ذبيحة خطية. لكن السيد المسيح بلا خطية، عشان كده ابتدى بذبيحة الايه؟ المحرقة. فصنع علينا بذبيحة المحرقة بتاعته استحقاق ان احنا يكون لنا ذبيحة خطية. عشان كده هارون كرئيس كهنة ابتدى من تحت لفوق. من حيث انتهى المسيح ابتدأ هارون. اول ذبيحة يقدمها قدم ذبيحة عن خطيته، قدم توبة. عشان كده لأي انسان عايز يقدم اي عمل لله، سواء كان خادم بيخدم او سواء كان واحد بيتبرع لحاجة في الكنيسة او بيقوم بنشاط اجتماعي او بيدي للفقراء او اي حاجة، لن تقبل عطيتك ولن يقبل العمل اللي انت بتعمله حتى لو سلمت جسدك الى اذا احترق الا اذا كان هذا العمل مبني على توبة. توبة. لو قدمت لربنا مليون جنيه وانت غير تايب، ربنا يرفضك ويرفض المليون معك. ده هارون جاي يقدم حياته مكرسة لله، ما تقدرش الا اذا قدمت اولا ذبيحة ايه؟ خطية. الا اذا تبت عن خطاياك واقريت واعترفت انك انسان خاطي، زي ما اقر واعترف انه انسان محتاج الى الاغتسال وغسله قدام الناس عشان ما ينساش ان هو محاط بالايه؟ بالضعف. انت صحيح خدت رئيس كهنة، لكن انت ايضا محاط بالضعف، محتاج لتطهير خطاياك، زي ما الرسول بيتكلم عن انسان نسى تطهير خطاياه السالفة. تلاحظوا الفرق بردك في الالفاظ اللي بيستخدمها مع ذبيحة الخطية. يعني في عدد 17 يقول: واما الثور جلده ولحمه وفرسه فاحرقه بنار. بينما في ذبيحة المحرقة في عدد 20 يقول: وقطع الكبش إلى قطعه وأوقد موسى الرأس والقطع والشح. فرق بين إحراق وبين إيقاد. إيقاد فيه رائحة حلوة زي ما بيوقد البخور، بينما الإحراق دي ريحة إيه؟ شياط. إن الخطية دي ريحة شياط. بعدين في عدد 22 يقول ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء، فوضع هارون وبنوه ايديهم على رأس الكبش فذبحوا واخذ موسى من دمه وجعل على شحمة اذن هارون اليمنى وعلى ابهام يده اليمنى وعلى ابهام رجله اليمنى. ذبيحة الملء او ذبيحة التكريس هي نفس طقس ذبيحة السلامة، بس يتميز بشيء انه هياخد الدم ويعمل ايه، ويجي على ودنه اليمين ويمسح، يجي على ابهام ايده اليمين ويمسح، ويجي على ابهام رجله اليمين وايه ويمسح. عارفين تملي باستمرار ان الناحية اليمين هي موضع الايه قوة، او الناحية اللي بيستخدمها الانسان كثيرا. ايه معنى انه بيمسح له ودنه اليمين وايده اليمين ورجله اليمين؟ عايز يقول له ايه؟ انت بتقدم ذبيحة تقديس، عايز تتكرس، تبقى حياتك مليانة بربنا وربنا مالي حياتك، لازم ثلاث حاجات تعملهم. ودنك ممسوحة ما تسمعش الا ايه؟ كلامه. ايدك ممسوحة، عملك ما تعملش الا الاعمال اللي هو عايزها. رجلك سلوكك لا تسلك الا فيما يرضيه. لو عايزين نبقى فعلا مقدسين لله لازم الودن والايد والرجل يبقوا تبعه، يبقوا تبع ربنا. ما تسمعش لصوت حد تاني غير الهك، وما تمدش ايدك وتتحد مع حد اخر الا الهك، وما تسلكش في طريق حد تاني الا الهك. ده معنى التقديس، حياة مقدسة لله. ويقول له بعدين تعمل نفس العمل مع ابناء هارون، تمسحهم بالايه؟ بالدم. بعدين قال له تاخد الشح وسل الفطير وتردده امام الله ترديدا وتوقده على المذبح كذبيحة سلامة. يقول في عدد 28 ثم أخذها موسى من كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحرقة، إنها قربان ملء لرائحة سرور وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب من كبش الملء، لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. قلنا أن الصدر ده من نصيب الكاهن اللي إيه؟ اللي عمل الذبيحة في ذبيحة السلامة. فأخذ موسى بصفته هو الكاهن اللي قدم عن هارون وبنيه. ثم أخذ موسى من دهن المسحة، ركزوا معايا فيه، أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثيابه. لما الزيت اختلط بالدم راح اخد من الزيت والدم وعمل ايه؟ نضح على هارون وعلى هدوم هارون وعلى ولاد هارون وعلى هدوم ولاد هارون. في معنى خطير جدا لما بنبص لمنظر الرؤية لهؤلاء الذين او اللابسين ثياب بيض، قالوا ان دول بيضوا ثيابهم فين؟ في دم الايه؟ خروف. فعشان كده لطخ، هو مش لطخ ده، هو بيض ثيابهم في دم الايه؟ الذبيحة. بس امتى؟ وراح مسك هارون وولاده ومسحهم. المرة الاولانية مسح مين بس؟ رئيس الكهنة لوحده هارون. لكن المرة التانية مسح هارون وبنيه معه. طب ايه اللي كان التغيير اللي حصل علشان اول مرة يرسم هارون لوحده بالزيت لكن تاني مرة يرشم هارون وبنيه؟ ايه التغيير اللي حصل؟ ها؟ الدم. قبل سفك الدم هارون لوحده يترسم بالزيت، بعد سفك الدم هارون وايه؟ وبنيه. ولما يختلط الزيت بالدم في معنى خطير جدا. الدم ده رمز لايه؟ فداء المسيح، الحياة الأبدية اللي ادها لنا. والزيت ده إشارة إلى الروح القدس، قبل ما الدم يسفك يتمسح هارون لوحده، قبل ما المسيح يتصلب هل الروح القدس على المسيح لوحده في شكل ايه؟ حمامة. لكن بعد ما المسيح اتصلب الروح القدس يحل على المسيح اللي هو رأس الكنيسة وعلى بنيه معه اللي هو جسد الايه؟ كنيسة. ناس كتيرة بتقول احنا بنجهد الطقس او بنجهد او بندي الكلام اكتر من معناه. لا، ده احنا بنجهد نفسينا ومش قادرين نفهم ولا نلقط الا حاجات قليلة خالص من ايه؟ من الذي يحتوي او يختفي في هذا الطقس اللي موجود جوه الكتاب المقدس. لهذه الدرجة قبل ما يتسفك الدم هارون يتمسح لوحده، لكن بعد ما يتسفك الدم من حق بنيه ان هم يمسحوا بالايه؟ بالزيت. قبل صليب المسيح يقول لم يكن الروح القدس اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد ايه؟ مجد بعد. لكن بعد ما يتسفك الدم ويختلط ويقترن الزيت بالدم يبقى في امكانية ان ابناء هارون يمسحوا. عشان كده ينطق السيد المسيح بالآية المشهورة في يوحنا 17، من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين فين؟ في الحق. أقدس ذاتي، أكرس ذاتي، أخصص ذاتي لأجل أن هم كمان يصيروا مقدسين. وليست لنا إمكانية للقداسة إلا من خلال الدم ومن خلال الإيه؟ المسحة. خلال مسحة دم المسيح، فداء المسيح وغفرانه، ومسحة الروح القدس للتقديس وللتخصيص. عشان كده احنا نسمى ممسوحين او مسيحيين. المعنى الجميل اللطيف ده نقدر نطلعه من رسالة للعبرانيين اصحاح 2، عبرانيين 2 صفحة 354 عدد 9. عبرانيين 2 عدد 9 يقول: ولكن الذي ودع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا: أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. يقول من أجل الألم الموت اللي ذاق ده، علشان ألم الموت ده يختص بكل واحد، علشان يديله مجد، يديله حق أنه يتمسح بالمسحة، لأن المقدس والمقدسين في واحد. المقدس هو المسيح والمقدسين هو احنا. عشان كده لا يستحي انه يدعونا اخواته، ما يتكسفش منا، ما يتعراش منا، ما يستبريش نفسه منا، لان هو الذي يقدسنا. من اجلهم اقدس انا ذاتي. وفي عبرانيين 3 عدد 4 يقول: لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به. وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن. بيته هو مين؟ إحنا، ولاده، بنيه. أنت مسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. بيته هو احنا، احنا ولاده، بنيه. عشان كده في نفس الاصحاح 3 عدد 1 يقول: من ثم ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته يسوع المسيح، مسيح يسوع، حال كونه امينا. بيتكلم عن المسيح هنا كايه؟ ها؟ كرئيس ايه؟ كهنة. رئيس كهنة وولاده، رئيس كهنة وبيته، وبيته هو ايه؟ نحن، احنا الكنيسة. فعشان كده لما يقترن الزيت بالدم على المذبح يصير له قدرة جبارة على التكريس، ويصير له قدرة جبارة على مسح نفوس كثيرة. نرجع تاني للاويين عدد 33، لاويين 7-8 عدد 33 يقول: ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملؤكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. 7 أيام تلزقوا فين؟ في الباب. 7 أيام لازقين في باب خيمة الايه؟ الاجتماع. ما تخرجوش برا، ما تقولش عايز أشوف أهلي، ما تقولش عايز أشتغل، ما تقولش عايز أجيب فلوس، ما تقولش ما عرفش عايز أكلم مين. 7 أيام لازق في الباب. قلنا إن 7 أيام دي كمال دورة الايه؟ الزمن. وحدة الزمن أسبوع. فكأنه عايز يقول لهم إن بقى كمال أيام حياتك على الأرض أنت لمين؟ لله اللي ملأك وملأ أيديك جنب الباب. أنا هو الباب. كل أيام حياتك تتفرغ لربنا. نصيبك بقى ربنا خلاص. تكرست تخصصت يبقى نصيبك هو الرب. كل أيام حياتك تتفرغ لربنا. بس خدوا بالكوا، ربنا اللي هتتفرغوا له ده يعني مش هيسيبكوا جعانين وهيشغلكوا كده ببلاش. ده انتوا لما ترجعوا للتقسيمة اللي حصلت بين ال 12 سبت في الأرض، جه عند سبت لاوي اللي منه الايه؟ الكهنة. قال لهم مش مديكوا على حتة أرض. يعني احنا عشان هنمشي معاك ما يبقى لناش نصيب والباقي ياخد واحنا ما ناخدش. قال لهم استنوا. انتوا نصيبكم مين؟ انا. نصيبكم ربنا. كل ست من الاصباط الحداشر التانيين هديله حتة ارض. لكن هيعشر كل حاجة تجيله ويقدمها لي انا، وانا هديكم الايه؟ العشر. تعالوا نحسبها كده. يعني مثلا ست يهوذا ولا ست بنيامين عنده 10 أعشار، هيدي لربنا العشر ويتبقى له هو ايه؟ 19. طب مين اللي هياخد العشر؟ ست لاوي. طب هم كم ست هيعشروا؟ 11. يبقى نصيب لاوي كام؟ 11. بينما نصيب كل ست من الاصباط 9. عشان كده كان بيتكلم عن التكريس بالملء. نصيبهم هم 11، لكن نصيب الفرد العادي في اي ست 9. تلزقوا باب خيمة الاجتماع لا تفارقوا الباب، لا تفارقوا المسيح، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. هتقعدوا 7 أيام وهو مش هيسيب إيديكم فاضية، هيملاها. كما فعل في هذا اليوم قد أمر الرب أن يفعل للتكفير عنكم. ولدى باب خيمة الاجتماع تقيمون نهارا وليلا 7 أيام وتحفظون شعائر الرب، فلا تموتون لأني هكذا أمرتُ.